بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عودا محمودا إن شاء الله تعالى إلى شرح أحاديث هذا الكتاب، وهو كتاب عمدة الأحكام لمؤلفه أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الإمام العلم من أعلام وأئمة الإسلام وولادته سنة 41 و500، وتوفي سنة 20 و600 رحمه الله، وتوفي سنة 600 رحمه الله تعالى. وكتابه هذا في أحاديث الأحكام، أي أحاديث التي يستدل بها على الأحكام الشرعية، أو هي الأحاديث أو أصول الأحاديث في المسائل الشرعية أو المسائل الفقهية. وقد اختصر على ذكر أحاديث الصحيحين أو أحدهما كما مر معنا في مقدمة الكتاب. وهذا الكتاب كتاب نافع جدا، وقد اهتم به العلماء شرحا وإيضاحا، بل تولى شرحه العلماء من جميع المذاهب، وإن كان مؤلفه من علماء الحنابلة، ومع ذلك فقد تولى شرح الكتاب علماء من علماء الحنابلة، وكذلك من الشافعية والمالكية، ولعل من أوائل من بادر إلى شرحه الأئمة، يعني من فقهاء المالكية، فمن أوائل الشروح شرح من ابن دقيق العيد المتوفى سنة 200 BC، وابن دقيق العيد من علماء المالكية، وكذلك يجعل في علماء الشوافع، وشرحه أيضا ابن بزيزة، وشرحه كذلك من الشافعية ابن العطار، كذلك ابن الملقن، وشرحه جمع أيضا من الحنابلة وغيره. انتهينا في الكتاب إلى الباب أو الكتاب 12، وهو كتاب القصاص، وأظن أخذنا مقدمة حوله، معنى القصاص مأخوذ من أين، ثم دليل القصاص من الكتاب والسنة والإجماع، وأن القصاص هذا داخل تحت باب، وهو باب الجنايات، والجناية مأخوذة من الاعتداء، فالجناية نوع من أنواع الاعتداء والتعدي، والجناية قد تكون جناية على البدن، أو جناية على المال، أو جناية على العرض. والجناية على البدن منها ما يوجب القصاص، ومنها ما يوجب الكفارة، ومنها ما يوجب الكفارة. وكذلك الجناية قلنا منها ما يكون على النفس، ومنها ما يكون على غير النفس، على غيرها. وما كان على النفس وهي الجناية بالقتل، والجناية بالقتل على أقسام، منها العمد، ومنها الخطأ، ومنها شبه العمد. وأما الجناية على ما دون النفس فهي إما بجرح أو قطع طرف أو إبطال منفعة. والجرح إما أن يكون في الرأس أو الوجه، وهذه تسمى الشجاج. وهذه الشجاج جاء في السنة ذكرها وأنها على 10 أقسام، 5 منها ليس فيها إلا حكومة، و5 أخرى فيها ديات محددة بنصف العشر و5 من الإبل أو 10 أو 15 من الإبل أو ثلث الدية. هذا ما كان من الشجاج أو من الجراح في الوجه أو الرأس يسمى الشجاج. وما كان في غير الرأس والوجه أي في سائل البدن، وهذا فيه حكومة. والنوع الآخر وهو ما يتعلق بقطع العضو وفيه القصاص بشرطه، أو أن يتعلق بإبطال منفعة، وهذا فيه نوع من أنواع الدية. والشريعة الغراء قد شرعت أحكاما تتعلق بهذا الجانب من جوانب الحياة، وهذا فيه الرد على الذين يطعنون في هذه الشريعة الغراء أو يزعمون أنها لا تصلح لمواكبة الأزمان والأمكنة أو لا تصلح لمواكبة حال الناس. فهذا الكلام كلام من لا يعرف شريعة الإسلام. الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وقال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال في كتابه: كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فجعل القصاص فيه الحياة، وهذا أفضل من الكلمة التي اشتهرت عند العرب: القتل أنفى للقتل، لأن هذه الكلمة قد ذكرت كلمة قد كررت اللفظة وذكرت القتل وهو مستكره في الأسماء، وذكرت ما فيه النفي والعدم. أما كلام الله تعالى فإنه كلام الباري سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص، سماه قصاصا وليس قتلا، لأنه من باب القص واتباع الأثر ومن باب الرد بالمثل. ولكم في القصاص حياة، فذكر الحياة ولم يذكر القتل، والسياق فيه إثبات وليس فيه العدم، وفيه ذكر الحياة وليس فيه ذكر القتل، وليس فيه تكرار كما هو في الكلمة: القتل أنفى للقتل. فكان في القصاص حياة، أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله حياة. وهذا ظاهر عند التطبيق، ذلك أنه إذا كان ساريا في الناس أن من قتل يقتل، لا يجرؤ الواحد من الناس عماذا على أن يعتدي على غيره فيقتل عمدا، وإن وقع هذا فيقع نادرا ونادرا ونادرا جدا نادرا جدا. وحال الناس عند تطبيق الأنظمة عليهم ظاهر. وكمثال أقرب، فإنه إذا جعل في الطريق علامة لا يجاوز فيها السلعة الفلانية، ومن جاوزها تسحب منه الرخصة أو يدفع المال أو كذا، فتجد الكثير من الناس يراعون ذلك لعلمهم بالجزم في مثل هذا الجزاء أو هذه العقوبة. فكيف إذا كان الأمر في مثل هذا، وهذا حكم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد الدول المعاصرة مهما شددت في اتخاذ الإجراءات لتقليل الجرائم فإنها تزيد، مهما ضيقت وضيقت فإنها ماذا؟ نجد أن هذه الجرائم تزيد في الأوساط. ورغم هذه الأنواع من السجون التي اتخذت في أواسط البحار وفي جزر معزولة وغير ذلك، ومع هذا لم يكن لإجراءاتهم وقوانينهم الوضعية كبير أثر للتقليل من هذه الجرائم. والعجب من هذه النظم التي ترحم القاتل ولا ترحم المقتول ولا أهل المقتول، ولا تضع زاجرا ومانعا يمنع مثل هذه الجرائم، فيرحمون القاتل ولا يرحمون المقتول الذي فقده أهله وبنوه، ولم يرحموا الإنسانية التي يزعمون الدندن حولها. ولذلك لم تصبح هذه الأنفس وهذه الإنسانية وهذه الأرواح في مأمن وأمن من الاعتداء عليها. نعم. وأما الحكم الشرعي فإن فيه الأمن والأمان كما هو معلوم من مجموع الأدلة الشرعية. طيب، قبل أن نشرع في حديث الباب فيه استدراك حديث آخر حديث أخذنا، حديث البراء بن عازب الذي فيه اختصام جعفر وعلي وزيد رضي الله تعالى عن الجميع، اختصموا في ابنته ابنة حمزة بن عبد المطلب، اختصم فيها علي وزيد وجعفر، فكان يقول علي أنا أحق بها فهي ابنة عمي، وجعفر قال ابنة عمي وخالتها تحتي، وزيد قال بنت أخي. وهنا صاحب الورقة يقول أني أنا في الدرس قلت النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنة حمزة إلى جعفر، وفي المجلس الثاني قلت أعطاها لعلي رضي الله عنه، فلعل هذا وقع خطأ في الإبا، وأعطاها لجعفر لأن قال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، فإذا كان وقع هذا الخطأ في اللفظ فليصحح يعلق في الدرس المسموع أو على حاشية الكتاب أو الدفتر الذي تعلقون فيه. وجزا الله خير الذي انتبه لهذا الخطأ فنبه، بارك الله فيكم. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كتاب القصاص ذكر جملة من الأحاديث، وهذه الأحاديث تدور حول القصاص وتدور حول القسامة وتدور أيضا حول بعض الأحكام المتعلقة بالقتل العمد، بالقتل العمد. نعم. وبعضها يتعلق أيضا بالقصاص حتى في الأعضاء والأطراف. وقد ذكر 9 أحاديث أو 10 أحاديث. ذكر 10 أحاديث ولا 9؟ نعم 10. ذكر 10 أحاديث في هذا الكتاب. أولها قال عن ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. هكذا رواه البخاري ومسلم، ورواه مسلم كذلك من حديث عائشة، ورواه غير البخاري ومسلم، والحديث له ألفاظ كثيرة تساعد على استنباط الأحكام التي يذكرها العلماء وفق تلك الألفاظ التي جاءت من روايات كثيرة. والصحابي عبد الله بن مسعود سبق أن ترجمناه، هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي، الصحابي الجليل من سبق إسلامه، ونادى وصاح وقرأ القرآن جهرا في مكة، وناله كفار قريش بالعذاب، وكان من المستضعفين، وكان من السباقين للإسلام، وهو من علماء الصحابة وفقهائهم وحفاظهم ومفسريهم وفراضهم، وكان عالما بالقرآن الكريم وتفسيره. توفي سنة 32 من الهجرة، حديث عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث فيه الإشارة إلى ما جاءت به الشريعة الغراء من حفظ النفس المسلمة. فالشريعة من مقاصدها حفظ النفس، ولهذا فالدماء معصومة، الأصل في الدماء العصمة، الأصل في الدماء العصمة، فكل صاحب روح وصاحب دم معصوم الدم، وعصمة دمه بحسبه. فالمسلم معصوم الدم بإسلامه، والمعاهد لعهدته لمعاهدته، والذمي لذمته لأنه يدفع الجزية، والمستأمن لأننا أعطيناه الأمان. وأما الحربي فلا أمان له ولا حرمة ولا يعصم دمه، لأن بيننا وبينه الحرب والقتال. وبهذا تجد أن جميع النفوس والأرواح والدماء معصومة إلا الحربي الكافر الحربي، وما جاء استثناء. فإذا في دنيا الناس نجد ماذا؟ نجد المسلم وغير المسلم. فالمسلم دمه ونفسه معصومة إلا في حالات معينة سيأتي ذكرها. وغير المسلم الكافر منه الذمي ومعصوم، دمه معصوم بذمته، والمعاهد لمعاهدته، والمستأمن لأننا أعطيناه الأمان، فيبقى الحربي فقط. وحتى في الحربي من صنف منهم أيضا دماؤهم معصومة، حتى في الحربي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا شيخ ولدا ولا امرأة ولا شيخا عجوزا هرما ولا متعبد في صومعته، هؤلاء لا يقتلوا. فهذا يدل على أن من المقاصد العظيمة في الشريعة الإسلامية حفظ النفوس وحفظ الأرواح وحفظ الدماء. فجاءت الشريعة تصون هذا الأمر، تجد الشريعة تصون هذا الأمر، وليس فيها ما يدل على القتل إلا حالات نادرة لترجح جانب القتل على غيره. فهذا هو المقصود من الحديث، ولم يستثنى إلا هذه الثلاث. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم. لا يحل، هذه من ألفاظ التحريم، سبق معنا في كتاب الوصول، ونحن قد توقفنا عند باب النهي، وقلنا النهي الأصل فيه أنه يدل على التحريم. وقبل ذلك ذكرنا أحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التكليفية، الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، ومما ذكرناه في الحرام الألفاظ التي تدل على التحريم. ومن الألفاظ الفعل المشتق من هذا، من الحرام نفسه: حرم الله عليكم كذا، حرمت عليكم الميتة، إن الله ورسوله حرم بيع الخنزير والخمر، إلى آخر الحديث. ومنه أيضا لا يحل، ما معنى لا يحل؟ أي يحل، لا أي يحل. لا يحل دم امرئ مسلم، يعني يحرم دم امرئ مسلم، يحرم لا يحل دم امرئ مسلم، هنا فيه اقتضاء محذوف المقدر، لا يحل دمه أي أن يقتل وأن يهدر وأن يسال وأن يعتدى عليه. وهنا كما يشمل المعنى العام يشمل الأخص، لا يحل دم امرئ مسلم بقتل أو ضرب أو جرح أو غير ذلك، لا يجوز الاعتداء، فالاعتداء حرام، الاعتداء حرام. لا يحل دم امرئ مسلم، هذا القيد، قال يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا تفسير لمسلم، ولهذا استفاد بعض العلماء أنه لا يصير مسلما إلا بالشهادتين، لا يدخل الإسلام إلا بالشهادتين، لكن إذا كان المولود مولودا في المسلمين فهو يتبع المسلمين، لكن يقول العلماء أنه إذا بلغ أتى بالشهادتين، أتى بالشهادتين إما على سبيل اللزوم أو على سبيل الاستحباب، لكن هو ما دام ولد بين المسلمين فإنه ماذا؟ يعد من المسلمين، بل إن اللقيط الذي يوجد بين المسلمين يعد من المسلمين، فإذا بلغ الصبي فإنه يلقن ويعلم شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يصير الواحد مسلما من أهل الكفر إلا بأن يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يعلم منه ذلك ورأيته يصلي، يعني يأتي إنسان من أهل الكفر فيقيم في بلدنا ويعلم بكفره، تعرفه أنه كافر، فإذا بك تراه يصلي في مكان ما أو دعاك إلى بيته رأيته يصلي، أنت لا تعلم أنه شهد لا إله إلا محمد رسول الله، رأيته يصلي، هل يحكم عليه بالإسلام؟ نعم، جاء بشيء من أمور الإسلام فإنه يحكم له بالإسلام، نعم، لكن لا بد له أن يشهد، أن يكون قد تشهد من قبل، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث، هذا نفي واستثناء، فهو من أقوى أدوات الحصر، ولكن هل الثلاث هنا مقصودة ومحصورة لا يوجد غيرها؟ يعني نقول هذا القصر هنا قد جاء ما يدل على أن فيه أنواع أخرى أزيد من هذا، وإن كان من العلماء من يجعلها داخل في هذه الثلاث، داخل في هذه الثلاث. قال الثيب الزاني، الثيب وصف يطلق على الذكر كما يطلق على الأنثى، يقال رجل ثيب وامرأة ثيب، وليس ثيبة، رجل ثيب وامرأة ثيب، الثيب الزاني، الثيب زاني. ما معنى الثيب؟ الثيب هو الذي تزوج، الثيب هو الذي تزوج، فالمقصود بالثيب هو من تزوج زواجا صحيحا، من تزوج زواجا صحيحا، والمرأة التي تزوجت زواجا صحيحا، وبالتالي فلو أنه زنى غير متزوج، زنى مرة فلا ثم ثانية فلا يقال أنه ثيب، كونه وقع منه مرة الأولى هذا لا يقال ثيب، فعندنا الثيب هو من تزوج زواجا صحيحا أو تزوجت زواجا صحيحا ووقع الجماع، يعني وقع الدخول، فهذا هو الثيب. أما إذا كان الزواج غير صحيح، إن كان الزواج شبهة تثبت الثيوبة، أما إذا كان زواجا غير صحيح ليس فيه الشروط فلا تثبت الثيوبة بذلك، لا تثبت، كنكاح التحليل هذا باطل، وكنكاح الشغار عند من يراه باطلا لا تثبت الثيوبة بذلك. نعم. ومثله مثلا وطء الصبي الذي لا يطأ مثله، الذي لا يطئ عفوا مثله الصبي الصغير، فلو أنه يعني مثله لا يطأ فلا تثبت الثيوبة له. ومثل ذلك البنت الصغيرة التي لا تتحمل الوطأ، فإذا الثيوبة تثبت بنكاح صحيح والدخول ووقوع الدخول. نعم. ولا بد من الدخول الذي أدناه ما مغيب الحشفة في الفرج. ولهذا قال القيرواني في مقدمة الرسالة فيما يوجب الغسل، قال ومغيب الحشفة في الفرج، أو يقول فقهاء مقدارها إن كان مقطوع الحشفة مقدارها في الفرج، قال ومغيب الحشفة في الفرج يوجب أو يوجب الغسلة ويبطل الصيام، وإلى قال ويحصن، يعني تثبت به الثيوبة في الرجل وفي المرأة. فمتى يقال رجل ثيب؟ إذا تزوج بعقد صحيح وغاب من عضوه الحشفة في فرج المرأة، وكذلك يقال في حق المرأة. الزاني الزنا هو إيلاج فرج في فرج مشتهن طبعا محرم شرعا، هذا يعد الزنا. والمتفق عليه مغيب الحشفة في فرج امرأة أجنبية عنه، أما إن كان في الدبر أو في مع حيوان عياذا بالله وغير ذلك هل هذا يأخذ الحكم أو لا؟ هذا محل خلاف. نعم. ها ما بي يقول الإماء وطء الإماء هذا ليس نكاحا إلا إذا تزوجها، إذا تزوجها مقصود النكاح هنا يكون زواج. نعم. قال الثيب الزاني فهذا حده القتل، هذا لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها الثيب الزاني، فإذا وقع ذلك منه حل في حقه القتل فإنه يقتل وحده الرجم، وهذا يدخل في باب الحدود، هذا محله باب الحدود. وقد عقد له المؤلف كتابا خاصا سماه كتاب الحدود، لكن لم يذكر فيه كل الحدود، ذكر حد السرقة وحد الخمر وذكر التعزير وذكر التشديد في الشفاعة في الحدود، ولم يذكر كل الحدود. نعم. فالثيب حده الرجم، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب الرجم حتى الموت، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة. فأول ما كان ما نزل قوله عز وجل في مثل هذا الفعل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم بعد ذلك نزل في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تقبلوا لهم 100 جلدة. نعم. ولا تأخذكم بهما رحمة في دين الله كتب الآية فاجلدوا 100 جلدة، هذا حد الحد. لا. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الرجم، مع أن الرجم قد كان نزل في القرآن ثم نسخت الآية للحكم. ولهذا خطب عمر رضي الله عنه في الناس وقال يوشك أن يأتي الواحد فيقول ينكر حد الرجم، فيقول ما نجد الرجم في كتاب الله، لا نجد الرجاء في كتاب الله. وكيف قال مما نزل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فارجموهما البتة. وجاء في حديث آخر عند أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا قد جعل الله لهن سبيلا كما ذكرت في الحديث. نعم. فإذا الثيب حده ماذا؟ الرجم باتفاق. لكن هل يجلد ثم يرجم؟ محل خلاف. اختار بعض العلماء لحديث أبي داود أنه يجلد 100 ثم يرجم حد إلى حد الموت، وقد جاء الرجم في السنة قولا وفعلا. وأما البكر فالجلد 100 والتغريب 1 سنة، وهذه مسائل فقهية فيها فروع ليس هذا محله. نعم. قال والنفس بالنفس، والنفس بالنفس يعني القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان. والقتل هو إزهاق الروح، وقد ذكرنا أن القتل على 3 أقسام: قتل العمد عدوان، وقتل الخطأ، وشبه العمد. فقتل العمد العدوان هو الذي يوجب القصاص. ما هو قتل العمد العدوان؟ قتل العمد العدوان فيه شروط. أولها أن يضربه بما يقتل غالبا، وأن يضربه حيث يقتل غالبا، وأن يكون قاصدا أن يضربه وأن يقتله. هذا قتل عمد وعدوان، قتل عمد وعدوان. وأن يكون هذا القتل من غير سبب. أما إذا كان بسبب القصاص فهذا عمد وليس عدوان. يعني إنسان قتل وصدر فيه حكم القتل، يعني يضرب عنقه، وجاء الذي يقيم الحد، هذا الذي يقيم الحد قتله عمدا لكن ليس عدوانا، قصاصا، ليس قصاصا. فقتل العمد العدوان يكون فيه اعتداء من شخص مكلف يعني عاقل بالغ. وأن يضرب بما يقتل وحيث يقتل قاصدا الضرب وقاصدا القتل، وبذلك يكون هذا يسمى القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان. أما شبه العمد فهو أن يقصد ضربه لكن لا بما يقتل غالبا، أو في مكان لا يقتل غالبا، مثل أن يلطمه، أن يضربه بماذا؟ براحة كفه، أو بمجمع يده، أو أن يلكزه بيده في صدره فيتعثر يسقط على رأسه فيموت، هذا شبه عمد وليس بالعمد. وأما الخطأ، وأما الخطأ فله صور: أن لا يقصد ضربه أصلا، أو أن يرمي شيئا يظنه حيوان فإذا به إنسان ونحو ذلك. نعم. فإذا هو النفس بالنفس والقتل عمد العدوان. وله صور: أن يضربه بمحدد يطعنه به، أو أن يضربه بمثقل، أو أن يقطع نفسه فيخنقه، أو أن يربطه ويغمره في ماء ويغمسه فيه، أو أن يكون في مكان فيأتي ويعني يصرخ عليه فيسقط من الجانب الآخر، أو أن يشهد عليه شهادة توجب القتل وهي شهادة زور، يجيب 3 4 قال رأينا فلان قتل فلانا فيقام عليه الحد، ثم يأتون ويندمون ويقولون أن شهادتهم كانت بالباطل غير صحيح، فهذا متسبب في القتل عمد العدوان. نعم. قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد، في رواية عند مسلم التارك للإسلام، وفي رواية البخاري المارق من الدين التارك للجماعة، وفي رواية أخرى ورجل يخرج من الإسلام ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. فهذا الثالث المقصود المرتد، المرتد فهذا يقتل، هذا المقصود معنى الحديث. أما الفوائد فقد دل الحديث على جملة من الفوائد، ومنها تعظيم الإسلام للدماء والأرواح والنفوس، وأن الأصل في الشريعة عصمة النفوس والدماء، لأن الاستثناء دليل على أن الدليل على أن الشريعة تحفظ الدماء، لما يقال لا يقتل إلا كذا وكذا وكذا يعني أن الغالب هو ماذا؟ حفظ دمه وروحه ونفسه. من الفوائد حفظ الشريعة للدماء والنفوس، ومن الفوائد تحريم قتل المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا، تحريم قتل المسلم بغير حق. ومن الفوائد أيضا أن من أتى بالشهادتين ثبت له الإسلام ويلزم بمقتضياتها ويثبت له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، فتعصم يعصم دمه ونفسه وماله وعرضه. ومن فوائد الحديث أن مما يهدر به دم المسلم أحد هذه الثلاث: دم المسلم حرام لكن يهدر فيصير يحل دمه بهذه الثلاث أو واحدة منها: الثيب الزاني، القاتل القتل عمد عدوان، التارك لدينه أي المرتد، أي المرتد. نعم. وكل بشروطه، فالثيب الزاني ذكرنا شروطه، القتل عمد العدوان، القتل العمد العدوان يستحق القصاص. متى يستحق القصاص؟ يستحق القصاص إذا كان القاتل بالغا مكلفا، بالغا عاقلا، وإذا كان مكافئا، فلا يقتل المسلم بالكافر على الصحيح الكفاءة. وكذلك من الشروط أن يثبت القتل عمد العدوان بشرطين ذكرنا، والرابع أن لا يكون مانع يمنع من القصاص كالأبوة، لا يقتل والد بولده لأنه يعني يبعد جدا أن يقتل الوالد الولد. هذه شروط القصاص، من يعني يقع عليه القصاص. واستيفاء القصاص له شروط، ومنها أن يكون من يطالب بالقصاص بالغا يعني عاقلا، أن يكون مكلفا عاقلا بالغا، يعني المقتول عنده إخوة، أحد هؤلاء الإخوة مجنون أو صغير غير بالغ، فينظر حتى يبلغ وحتى يصير مكلفا ليؤخذ رأيه هل يطالب بالقصاص أو يعفو عن القاتل. فالذي يستوفي القصاص لابد أن يكون مكلفا، لابد أن يكون مكلفا. والثاني أن يتفق الجميع على القصاص، أن يتفق الجميع القصص. يعني لو في قاتل قتل شخص ما، وأهل عائلة الشخص منهم من طالب بالقصاص ومنهم من امتنع وقال أعفو، فلا يقام القصاص، القصاص يقام حتى يتفق الجميع، حتى يتفق الجميع. نعم. قال والتارك لدين فارق للجماعة المرتد، المرتد الرجل بالاتفاق يقتل، والمرأة الجمهور على قتلها خلافا لأبي حنيفة. الأحناف يقولون المرأة لا تقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة في الحرب مقتولة قال ما كان لهذه أن تقتل، ونهى عن قتل النساء، فأخذه على العموم. والصحيح أن المرتد يقتل ذكرا كان أو أنثى. نعم. طيب، مما استفيد من هذا الحديث، بعضهم استفاد من الحديث على أن تارك الصلاة لا يكفر، لا يقتل، تارك الصلاة لا يقتل، لأن هذا ترك الصلاة ليس من الثلاثة المذكورها هنا، فقالوا تارك الصلاة لا يقتل. وبعض العلماء قال بل الحديث يدل على القتل، لأنه قال التارك لدينه، والصلاة عماد الدين، فمن تركها فهو جزما تارك لدينه، ولهذا فإنه يقتل، يعني استدل بهذا الحديث على إثبات القتل. وتارك الصلاة جاحدا لوجوبها مرتد لا شك ولا ريب، لكن تاركها كسلا هل يقتل أو لا يقتل محل خلاف بين العلماء، والخلاف في ذلك مبني على تكفيره، فقال طائفة من أهل العلم بتكفيره، وهو قول مروي عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة، أو قول عند الحنابلة، وقال به بعض أهل الحديث، واختاره ابن حبيب من المالكية، وقال إذا به بعض علماء الشافعية، قال أن تارك الصلاة يكفر، لدليل بيننا وبينكم الصلاة فمن ترك الأحد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن ترك فقد كفر، وقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل والشرك أو قال الكفر الصلاة فمن ترك فقد كفر، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وخمس صلوات من حافظ عليهن كن له نورا يوم القيامة، ومن حافظ عليهن كان مع قارون وهامان وأبي بن خلف، فقالوا هذا يدل على كفر تارك الصلاة، وكذلك حديث أخرى. ومما مر أيضا من الأدلة ذكرها في كفر تارك الصلاة قوله تبارك وتعالى أجبتكم آية جديدة لا تعرفونها استفدتها اليوم فسأفيدكم بها، إنا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال الحافظ بن حجر هذه أعظم آية استدل بها على كفر تارك الصلاة، أنا عرفتها اليوم فقط. نعم. فقالوا هذه أعظم آية في كفر تارك الصلاة، وفي آية أخرى التي ذكرها الإخوة أيضا يعني استدلوا بها. وقال جمهور أهل العلم أن تارك الصلاة لا يكفر كسلا لا يكفر، واستدلوا بأحاديث ومنها خمس صلوات من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يعفو عنه أو يغفر له كما قال، ومن لم يحافظ عليهن فلم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. فقالوا المغفرة لا تكون للكافر ولا للمشرك، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم. وأما الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة أو بين الرجل والشرك، قالوا هذا يعني في مشابهة أهل الكفر وأهل الشرك في بعض الأحكام ومنها القتل. نعم. وتارك الصلاة على كل مشهور مذهب أبي حنيفة أنه يحبس ويؤدب ويضرب حتى يصلي، وبه قال المزني. واختار الشافعية والمالكية أنه يقتل، واختلفوا أن يقتل كفرا أو حدا، لكن إذا خير بين القتل والصلاة فاختار القتل. قالوا قال طائفة من العلماء يقتل كفرا، يقتل كفرا. نعم. ومن المالكية بعض المالكية اختار قول أبي حنيفة، أي أنه يحبس ويؤدب حتى يصلي. ومن هؤلاء أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي المالكي، وله قصيدة مشهورة قال فيها أبيات يذكر كلام أهل العلم في تارك الصلاة وما يعاقب به. ومما قاله رحمه الله تعالى قال: خسر الذي ترك الصلاة وخاب، وأبى مآذا صالحا ومآبا، إن كان يجحدها فحسبك أنه أمسى بربك كافرا مرتابا، أو كان يتركها لنوع تكاسل، غطى على وجه الصواب حجابا، فالشافعي ومالك رأيا له، إن لم يتب حد الحسام عقابا، أي يقتل حد الحسام. نعم. وأبو حنيفة قال: يترك مرة هملا ويحبس مرة إيجابا، والظاهر المشهور من أقواله تعزيره زجرا له وعقابا، والرأي عندي أن يؤدبه الإمام بكل تأديب يراه صوابا، ويكف عنه القتل طول حياته حتى يلاقي في المآب حسابا، فالأصل عصمته إلى أن يمتطي إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا، الكفر أو القتل المكافي عامدا، أو محصن طلب الزنا فأصابا. فهذه يعني أبيات اختار فيها هذا المالكي قول أبي حنيفة رحمة الله تعالى على الجميع. انتهى الكلام على هذا الحديث. الحديث الذي بعدها نذكره يعني ليس فيه كبير كلام، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. عبد الله بن مسعود سبق ذكر ترجمته، والمقصود أن الله عز وجل يوم يحاسب الخلائق يوم القيامة، فأول ما يقضي بينهم بعدله سبحانه وتعالى إنما يبدأ في الدماء، في المظالم بينهم، وأولها الدماء. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي المقتول يوم القيامة متعلقا بالقاتل يشرب دما، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فأول ما يقضى فيه بين الخلائق في الدماء. ودل هذا الحديث على عظم شأن دم الإنسان، وأن هذا الدم من أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة في يوم الهول العظيم. وهذا فيه تعظيم لأمر الدماء، لأنه لما كان البداءة بها، والبداءة تكون بالأهم فالأهم، دل على أهمية الدماء وعظم شأنها. فالذنوب تعظم بعظم المفاسد، ومفسدة إرهاق الدم مفسدة عظيمة، فذنبها ذنب عظيم، وهي تأتي في أولى الكبائر بعد الشرك، كما عددها النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع ذكر من الشرك بالله عز وجل، والقتل، وقتل المسلم بغير حق. وقد توعد الله على القتل بخمسة توعدات عظيمة، والواحد فيها يكفي في الزجر. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فدل على عظم أمر الدماء، وأن الشريعة جاءت لحفظها، وأن أمر الدماء باب عظيم يجب الحرص على سده والحفظ على مناعته وحصانته، وأن لا يكون عقل الإنسان عقل الطير، ويكون على طريقة الهوجاء وطريقة الطغام الطوام العوام أهل الهيجان وأهل الحماسات، الذين لا يقدرون قدر النفس المؤمنة المسلمة فيخوضون بها جميع الغمار دون أن يجعلوا للعواقب ترتيبات وحفاظا. وقد قال عمر رضي الله عنه وهو يطوف بالكعبة: أعلم أن شأنك عند الله عظيم ولكن حرمة المسلم أعظم، حرمة المسلم أعظم. ولهذا كل باب يفتح على المسلمين إراقة الدماء وجب أن يسد وأن يغلق وأن يمنع وأن يمتنع منه. ولهذا نجد أن العلماء من أحرص الناس على حفظ دماء المسلمين، ولأن ربنا عز وجل قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فتجد العلماء من شدة حفظهم للدماء يرميهم أهل النعارات والحماسات، لأنهم علماء سلطان وعلماء بلاط وعلماء دنيا يحبون المتاع وكذا، ولكن العلماء ينظرون ويرون بنور الله عز وجل، وتعظم عندهم العظائم التي عظمها الله ومنها النفس المسلمة. ولهذا تجدهم من أشد الناس حرصاً على حفظ دماء المسلمين ولو كان على حساب أعراضهم ويتكلم الناس فيهم، ولكن يحقنون ويحفظون الدماء. وقد ذكرت لكم القصة التي ذكرها شيخ الإمام ابن عثيمين في شرحه لكتاب أو رسالة الإمام الشوكاني: الأساطين في حكم الدخول على السلاطين. ذكر قصة أذكرها الشوكاني أو ذكرها شيخنا، وهي أن حاكم من حكام المسلمين أراد أن يقتل شخصا وأمر بذلك وأن يكون في يوم معين، فجاءه أحد العلماء يترجح في أن لا يقتله وأن هذه نفس المسلمة وما ارتكبه من جرم لا يصل إلى حد أن يقتل وأن دمه معصوم، ويعني يعني يبين له أنه يخاف عليه في أن يعتدي على دم معصوم ويكون في ذلك ظلم عظيم. كان هذا الكلام بين هذا العالم وبين هذا الحاكم الخليفة، فقبل الخليفة على مضض وقال: أتنازل عن قتله ولكن يؤدب ضربا بالسياط في الساحة أمام ملأ ومرأة من الناس وتكون أنت الضارب، أي العالم ذاك. فقال العالم: نعم. وخرج صباحا وضربه أسواطا وتكلم الناس: هذا عالم سلطان وهذا الظالم وهذا الفاعل ويضرب الناس، وهم لا يعلمون أنه أنجاه من القتل، ولكن هذه الفعل وهذا الفعل كان له نجاة عند الله سبحانه وتعالى، والأحكام إنما هي التي والأحكام التي تنفع إنما هي التي عند الله. فالذي مدحه زين وذمه شيء هو الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، وأما الناس فلا تلتفت إليهم ولا تحفل بأن يرضوا عنك جميعا أو أن يغضبوا جميعا، فإن الناس ذاك شأنهم مادح وذام. ومن فوائد الحديث إثبات يوم القيامة وإثبات الحساب وإثبات القضاء بين الناس وإثبات اقتصاص المظالم بين الناس والجزاء فيها، وأن الله تعالى يتولى ذاك الأمر فيقضي بين الناس. ومن فوائد الحديث الجمع بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فهذا فيما بين العبد ونفسه فيما يتعلق بحقوقه فيما بينه وبين الله. أما أول ما يحاسب عليه الناس فيما يتعلق بحقوق الناس فهذا أول ذلك الدماء، أول ذلك الدماء. ومن فوائد الحديث أيضا أن الواجب على المحاكم أن تهتم بأمر دماء الناس وأن يكون أحكامها أن تكون أحكامها فيها باتة ويعني صارمة، وأن لا يتساهل في أمرها. والله أعلم، صلى الله وسلم. شرطا ايش هو الشرط؟ المفارق للجماعة. هو منه لازم له الذي ترك دينه ترك جماعة المسلمين. ليس فقط الخارج عليهم. تفهمت الخارج؟ لا، المفارق للجماعة ليس المقصود الخارج. الخارجي له حكم، ولهذا قلنا من العلماء من قال العدد هنا غير مقصود، يعني في أشياء أخرى تستوجب القتل الاستهانة، لكن المراد هنا هو إيش؟ الردة. أما الخارجي فيقتل، والمحارب يقتل، وقاطع الطريق يقتل، له أحكام، والباغي له أحكام، له أحكام. لكن ليس المقصود هنا الخارج، التارك لدينه هو المرتد، وبردته فارق جماعة المسلمين. نعم، ولهذا ذكرنا الرواية الأخرى، التارك للإسلام، المالك من الإسلام، المفارق للجماعة، هكذا جاءت الفاظ، رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله. نعم، والله أعلم. بارك الله فيك. نعم.